بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة وساعة سعيدة أن الله عز وجل هيئ لنا هذا اللقاء اللي كنسأل الله سبحانه وتعالى يجعله نافع لي ولكل المستمعين من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا في بلدنا الحبيب بلد المغرب، الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه راع ورعية. فهذه الليلة المباركة أيها الأحبة يتجدد لقاؤنا، ليلة الجمعة السادس من شهر شعبان لعام 1442 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر مارس 2021. نلتقي عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة إمام دار الهجرة العلمية. وفي أول هذا اللقاء أتوجه بالشكر للقائمين على هذه الإذاعة وعلى ما أتاحوا من فرصة للقاء أحبتنا في بلدنا. سبق الكلام أيها الأحبة على مجموعة من فضائل التوحيد، تكلمنا على التوحيد وأهمية التوحيد ومجموعة من الأمور اللي كتحصل لمن حقق التوحيد. وآخر ما تكلمنا عليه أن من حقق التوحيد، يعني قام به، أتم قيام، أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فضل عظيم كيدلنا على أهمية التوحيد، اللي هو معنى لا إله إلا الله. التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. وفي هذا اللقاء غنتكلموا على جانب آخر لا يقل أهمية عما سبق، وهو معرفة ضد التوحيد. ماشي على سبيل التفصيل، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس الآتية، لكن اليوم غنتكلموا عليه بصفة إجمالية، غنتكلموا عليه عموما. ضد التوحيد أيها الأحبة كما تعلمون هو الشرك. الشرك هو ضد التوحيد. التوحيد أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وحده، والشرك أنك تشرك في عبادتك مع الله غيره، وأنك تصرف شيء من العبادة لغير الله. وهذا الشرك يا أحبة هو أعظم ذنب عصي به الله. ما كاينش شي ذنب وقع فوق الكرة الأرضية أعظم عند الله وأشد وأخطر من الشرك. والشرك بطبيعة الحال ماشي كله على درجة واحدة، فيه ما يسمى بالشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا منه. وكاين نوع آخر كيسميه العلماء الشرك الأصغر. غادي نمر على هذه الأشياء في هذا اللقاء في عجالة إن شاء الله. وغنفتتح الكلام على آية عظيمة في كتاب الله، بالتحديد في سورة النساء. وهذه الآية تكررت مرتين في سورة النساء، هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء عن علي بن أبي طالب كما هو في سنن الترمذي رضي الله عنه أنه قال: أحب آية إلي في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول هذه أحب آية عندي في القرآن، لأن غادي نفهموا علاش هذا الأمر. هذا الصحابة رضي الله عنهم علماء، وتفضيل لآية على آية لا شك أن له أسباب، ليس هكذا يعني من غير سبب. هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، كما جاء عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال أرجى آية، أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به. الموحد اللي كيعبد الله ولا يشرك به شيئا ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا هو الموحد، عبادته كلها لله سبحانه وتعالى، وكل الأشياء اللي كيعبدوا الناس من غير الله كلها يكفر بها ويعتقد أن عبادتها عبادة باطلة، وأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. هذا الموحد، الآية اللي فيها الرجاء العظيم أنه ينال الخير والمغفرة والرحمة عند الله سبحانه وتعالى، هي هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك لمن مات عليه، أما الإنسان في الحياة دياله وخي يوقع في الشرك، يوقع في الكفر، يوقع في أي شيء، ما دام يتوب إلى الله فالله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب في الحياة، أما بعد الممات فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أبدا. وهذا يدل على خطورة الشرك، يدل على خطورة الشرك، الذنب الذي لا يغفره الله بعد الموت. جميع المعاصي اللي هي دون الكفر والشرك هذه كتكون تحت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك والكفر، الأشياء اللي ما وصلتش للكفر والشرك هذه يغفرها الله لمن يشاء، وحتى اللي ما غفرهاش لله سبحانه وتعالى غادي يعذبوا بقدر هذه الذنوب اللي عنده، ومن بعد يدخلوا الجنة، لأن الموحد لا بد أن يدخل الجنة، إما يدخلها مباشرة بغير حساب، أو يدخلها مباشرة بعد العرض والحساب وحسابه حساب يسير، أو يدخلها من بعد العذاب والتطهير في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله يعيدنا وجميع المسلمين من هذا الأمر، نسأل الله يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا لا بد أن الإنسان يجتهد في الأسباب، ماشي يتمنى على الله الأماني، لا بد يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، يتعلم الخير حتى يعمل به، ويتعلم الشر حتى لا يقع فيه. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد أن تعرف الشرك كما أنك تعلم التوحيد باش تعبد الله بالتوحيد، كذلك لا بد أن تعرف الشرك، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لهذا كان حذيفة رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالفتن، وكان كيرجع ليه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيرجعوا ليه ويسألوه، وهو اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قائمة المنافقين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام باش ما يصليش على شي واحد منهم. وهذا الصحابي له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم. فالحاصل لا بد من معرفة الشرك حتى لا تقع فيه، والحسن يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لولا أنك شفت شيء جميل لما عرفت ما هو القبيح، ولولا أنك رأيت القبيح لما عرفت ما هو الجميل. فالأشياء كتعرف حقيقتها بالتفاصيل أكثر لما كتعرف الأضداد ديالها. لهذا لا بد أنك تعلم التوحيد للعمل به، وتعلم الشرك حتى لا تقع فيه. شوف الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما هو الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الذي حذر منه جميع الأنبياء والمرسلين، اللي هو متعلق بالعبادة، شرك العبادة. صرف العبادة لغير الله، هذا كيسميه العلماء شرك العبادة. الدعاء، تدعو غير الله، أو الاستغاثة، تستغيث بغير الله، أو تطلب المدد من غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تركع لغير الله، أو تصلي لغير الله، وغيرها من العبادات. العبادات كلها لا يجوز لك أنك تصرف منها شيء ولو قليل لغير الله، مهما بلغ هذا اللي بغيت تصرف لهذه العبادة، مهما بلغ من الصلاح، ولو كان أفضل ملك على الإطلاق وهو جبريل عليه السلام، ولو كان أفضل بشر على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أنك تصرف له العبادة. العبادة حق الله وحده لا شريك له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب هي تحت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى، يغفر منها ما يشاء ويعذب بقدر ما يشاء. والموحد لا بد أنه يدخل الجنة، وهذا أمر عظيم لا بد من استحضاره. فلا بد كما أسلفت، لا بد أنك تعرف الشرك حتى تحذره ولا تقع فيه، لأن كثير من الناس خصوصا مع تأخر الزمان والبعد عن زمن ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الجهل، ظهر الجهل في الأمة، وصار الناس أشياء اللي هي من العبادة يتقربون بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى المقبورين والأموات وما يسمى بالسادات والمزارات، يذبحون لهم ويتقربون إليهم ويعبدونهم من دون الله. فالنعمة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة التوحيد، لا بد أن تحافظ عليها. ومن أهم الأسباب للحفاظ على هذه النعمة أنك تحذر ضد ديالها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء يدعو به، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات، يعني ما يكفيش أنك هداك الله للخير وأنك عرفت التوحيد وتعمل بالتوحيد، لا بد أنك تخاف من ضده حتى لا تسلب هذه النعمة وتمشي منك هذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة التوحيد. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام كما في سورة إبراهيم، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الخليل هو اللي بلغ محبة الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، أعلى المنازل في المحبة هي منزلة الخلة. فالخليل هو اللي بلغ واحد المرتبة عالية في محبة الله، وهذه المرتبة ما بلغها إلا جوج من الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، هما الخليلان، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام ومعروف عندكم إبراهيم عليه السلام، من هو إبراهيم؟ إبراهيم هو خليل الله، وهو إمام الموحدين، إمام الموحدين والحنفاء، والله سبحانه وتعالى جعله أمة وحده إبراهيم عليه السلام، وابتلاه بكلمات فأتمهن. إبراهيم عليه السلام كما تعلمون هو اللي كسر الأصنام بيده، وكان في وقت من الأوقات هو والزوجة ديالو سارة هما الموحدين المؤمنين فقط على وجه الأرض كلها. ومع هذا كله يقول عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك، يخاف أن يقع في الشرك، وهو إمام الموحدين، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، فما بالك بنا نحن، نحن الضعفاء في علمنا، الضعفاء في تقوانا، غلبت علينا الشهوات وحب الدنيا، ولا نخاف من الوقوع في الشرك، والله إن هذا لغرور. احنا أولى بالخوف من إبراهيم عليه السلام. لهذا كان يقول بعض التابعين، وهو إبراهيم التيمي أحد جلة التابعين رحمه الله، كان يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، شكون اللي ما يخاف الشرك بعد ما خافوا إبراهيم، إلا جاهل بحقيقة الشرك وجاهل بعظمة التوحيد. إنسان اللي عنده شي كنز كتلقاه خايف عليه جدا، كل ما كان هذاك الكنز أكبر وأعظم عنده وله مكانة في القلب دياله، كل ما كتلقاه خايف عليه. فكذلك الموحد وأكثر، الموحد يخاف على توحيده ويحفظه من كل الشبهات ويحذر الشرك، كما خاف الشرك إمام الموحدين فهو كذلك يخاف الشرك. لهذا كان يقول هذا التابعي إبراهيم التيمي رحمه الله، كان يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والملاحظ في واقع الناس أن كثير من الأذكياء، وكما يقول المثقفين، لكن بسبب الجهل في الدين، بسبب الجهل في الدين بعد مرور القرون المفضلة كثير منهم وقعوا في أنواع ديال الشرك، ولات القبور تدخل إلى المساجد وتبنى عليها المشاهد والمزارات وغيرها، وهذا لم يكن قبل في الإسلام. لهذا من القواعد الكبيرة في الإسلام أنه لا يجتمع قبر مع مسجد، ما كيجتمعش القبر والمسجد في الإسلام. وقعت أمور عظيمة، وصار الناس كيمشيوا عند الصحراء وعند الكهنة وكيأمرهم بالشرك، يقول لي ذبح دجاجة، ذبح فروج، ذبح معزة لون هكذا لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا أيها الأحبة، من الأهمية بمكان أننا نحرص على تعلم التوحيد ونتعلم الشرك كذلك حتى لا نقع فيه. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واسمع تتمة الآية، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام لما رأى كثير من الناس وقعوا في الشرك خاف على نفسه وعلى ذريته، الذرية دياله هم اللي من صلبه، هم أولاده أولاد أولاده أولاد أولاده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، الرياء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم ولأمتي بعدهم، قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، الصحابة رضي الله عنهم اللي بلغوه في العلم والإيمان والتقوى والصلاح مبلغا عظيما لا يبلغه أحد بعدهم، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. سألوا قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ كما جاء في بعض الروايات قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني الرياء فسر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته، لما كيشوف شي واحد كيشوف فيه كيطول الصلاة أكثر من العادة اللي هو متعودها، ولا يزيد فيها السنن فقط لأن هذا الرجل كيشوف فيه يرائيه ويظهر أمامه أنه يحسن الصلاة ويتقنها ويطيلها وكيخشع في الصلاة دياله، هذا هو الرياء. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء المراءون، هاد الناس اللي كانوا يعملون الأعمال باش الناس يثنيوا عليهم ويقول ما شاء الله وكذا من أجل المكانة عند الناس ومن أجل المدح والثناء من الناس، كان هذا هو السبب اللي يخليهم يديروا هذه العبادات. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، سيروا عند هذوك اللي كنتوا كتعملوا لهم وشوفوا واش غتلقوا عندهم شي جزاء وشي ثواب، ولن يجدوا عندهم شيئا. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالحاصل أيها الأحبة، الشرك أمره خطير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. اللي مات وهو يدعو لله ندا مساويا مكافئا، يدعو جيلان الجيلاني ويدعو التيجاني ويدعو البوتشيشي وغيره، يدعو غير الله. من مات وهو يدعو لله ندا مساويا، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يجوز أن تدعو غير الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مع مكانته عند الله ومع محبته في قلوب كل مؤمن، حتى أن الإيمان ما كيكمل في القلب ديالك حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك، ومع ذلك لا يجوز أنك تدعوه وتقول: يا رسول الله شافيني، يا رسول الله داويني، يا رسول الله مدد. هذا الشيء لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لو سمع هذا الكلام لغضب أشد الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ رديتني مساوي لله؟ ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. وغيره من الأحاديث أنه يجوز تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أما الواو اللي هي تفيد تسوية بين الخالق والمخلوق فلا تجوز. هذا الحديث كذلك أيها الأحبة يدل على خطورة الشرك، أن من مات على الشرك أدخله الله النار وخلده فيها، كما جاء في الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك يا أحباء أمره عظيم. الشرك كما ذكرت قبل ينقسم إلى قسمين، وهذه فائدة مهمة لا بد من ضبطها. حاولوا ضبطوا هذه الفائدة الله يجزيكم بخير، لعلها تكون أهم فائدة في هذا الباب. أن الشرك ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى الشرك الأكبر، وهذا الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولا يغفره بعد الموت. وهذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا شيء، أعمالهم كلها تولي كالهباء المنثور، ولا شيء، سراب، كلها ضاعت أعمالهم الصالحة بسبب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أيها الأحبة من مات عليه كان مخلدا في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، لهذا اللي يوقع منه الشرك الأكبر لا بد أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ويتوب إلى الله في الحياة. أما إن مات عليه والعياذ بالله فهذا خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. احنا بطبيعة الحال لما كنتكلموا هذا الكلام من باب أن نتعلم هذه الأشياء ونعرف خطورتها، ماشي من باب نبدأ نحكموا على الناس. هذه الأمور مردها إلى العلماء يا أحبة. أي مسألة عندك في هذه الأمور خصوصا الخطيرة اللي كتتعلق بالإسلام والكفر ترجع للعلماء وتسألهم، لكن أنت كتعلمها حتى لا تقع فيها، باش ما توقعش في هذا الشيء وتعرف الخطورة دياله، لأن هذا أعظم ما تتعلمه في دينك. وفي المقابل للشرك الأكبر كاين ما يسمى بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو غالبا كيكون في الأمور اللي كتجري على اللسان، كيتكلموا بها الناس وما كيقصدوش بها يسويوا الله بغير الله. مثلا إنسان قال حلف بغير الله، الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، لأن غالب اللي كيحلف بغير الله كيقولوا حق هذا الطعام وحق هذا النعمة، وكيقول وحق الله حتى هذه لا تجوز وحق الله، لأن حق الله هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما هو الحلف، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أول شيء خصك تعرفوا أن الحلف لا ينبغي الإكثار منه، ما خصكش تبقى تحلف على أي شيء. الله سبحانه وتعالى العظيم ما تحلف به إلا على الأمر العظيم، ولا احتاجتي الحلف فاحلف بالله، قل والله وبالله وتالله، هذا هو الحلف. أما تحلف بالنعمة وتحلف برضاة الوالدين وتحلف هذا الشيء، كل شيء من الشرك، هذا كله من الحلف بغير الله. ولا كما كيقولوا في بعض الدول معروف، يعني في مصر يقولوا والنبي، هذا حلف بالنبي لا يجوز. قل والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب كانوا يحلفوا بالكعبة، كيقولوا والكعبة، قال لهم قولوا ورب الكعبة، قولوا ورب الكعبة ما تقولوش والكعبة. وهكذا كذلك منه قول ما شاء الله وشاء فلان، هذا كذلك من الشرك الأصغر. علاش قلنا الحلف من الشرك الأصغر؟ لأن اللي كيحلف بغير الله غالبا لا يسوي هذا المحلوف بغير بالله، لما كيحلف بالنعمة هو كيحلف بها على أنها من الله، لكن لا يجوز مع ذلك، هذا شرك أصغر. أما لحلف مثلا بشي سيد وكان يخاف هذا السيد أكثر من خوفه من الله. كاينين بعض الناس نسأل الله السلام والعافية أنا ما شفتهمش بعيني، لكن حكاوهم لنا العلماء أن بعض الناس بعض الدول تقول لي احلف بالله يحلف على الكذوب، عنده عادي جدا، لكن تقول لي احلف بسيدي البدوي ولا بسيدي التجاني ولا بسيدي كذا ما يقدرش، يخاف. هذا نسأل الله السلام والعافية، هذا من أنواع الشرك الأكبر، ماشي الشرك الأصغر هذا، لأنك يخاف هذا المقبور وهذا الميت أكثر من خوفه من الله. والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا يحبط جميع الأعمال، كيحبط غير العمل اللي وقع فيه. إنسان وقع في الشرك الأكبر في واحد الصلاة، في الشرك الأصغر في واحد الصلاة، هذيك الصلاة باطلة. أما الشرك الأكبر كيحبط جميع الأعمال ديال الإنسان وكيخرجوا من دائرة الإسلام إلى الكفر، ولا بد عليه يرجع. أما الشرك الأصغر فالواجب عليه التوبة فقط، أما الآخر خصو يرجع للإسلام. ومن هذا الشرك الأصغر تعليق التمائم والحروز، وهذا اللي كيسميوها الخميسات باش يدفع العين. اللي كيدفع العين هو الله سبحانه وتعالى، والأسباب اللي يجعلها لك باش تدفع العين ماشي هي ديك الخميسة اللي هي أصلها جاية من عند اليهود. اللي كيدفع العين بإذن الله هو من الأسباب هو الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء هو التزام الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى، البعد عن المعصية. هذا الشيء اللي غيدفع لك بإذن الله العين، ماشي تعلق شي خميسة ولا تعيق شي تميمة ولا هاد الحروز اللي كيسميهم الحروزة. هاد الشيء كل شيء لا يجوز، وهاد الشيء كل شيء من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. اللي علق شي تميمة باش يتم ليه واحد الأمر، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له هذا الأمر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، نسأل الله أن ينفعني به وينفعكم به كذلك، ويسر لنا الخير ويحفظنا جميعا من كل الشرور، ويجعلنا من عباد الله الموحدين الثابتين على سنة نبيه الكريم. نسأل الله أن يصلح شبابنا ذكورا وإناثا في بلدنا الحبيب بلد المغرب. ويا أحبة لا بد أن نوقن واحد الأمر، لا بد أن يكون عندنا فيه اليقين، والله لن يصلح حالنا إلا بالرجوع إلى ديننا، الرجوع إلى دين الإسلام الصحيح اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي الدين ديال القاعدة وديال التكفيريين والدواعش وهاد اللي كيكفروا المسلمين وكيقتلوا المسلمين، ماشي هذا هو الدين الصحيح. كذلك الدين الصحيح ماشي هو دين الرقص والشطح والغناء ويجعلوا هذا الشيء من الدين، هذا كذلك ماشي هو الدين الصحيح. الدين الصحيح هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والله لن يصلح حالنا وما غترجع لنا العزة والكرامة والرفعة اللي كانت عند هذه الأمة في زمن الصحابة والأزمنة بعدهم الأزمنة الفاضلة إلا بالرجوع إلى ديننا، كما قال إمامنا مالك رحمه الله ورضي الله عنه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما غيصلح حال الأمة ديالنا إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. لا بد يا أحبة أننا نتعلم الدين ونعلمه لأبنائنا، والدين ديال العلم ماشي الدين ديال العادات والتقاليد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.